الرفع من الركوع يا عبد الرحمن والاعتدال منه ما حكمه؟ والاعتدال كذلك أيضا ركن، الرفع والاعتدال ركناني من أركان الركوع. من خالف في هذا ورأى أن الرفع ليس بركن من الأركان، فلو انحط من الركوع مباشرة للسجود كره له ذلك صلاة صحيحة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى أحسن ذا، الصواب خلاف قوله، فالرفع من الركوع والاعتدال فيه أو الاعتدال من الركوع ركنان، ومنهم من يجعلهما ركنا واحدا، فالأمر سهل. فما حكم السجود يا سجود الصلاة؟ ما حكمه؟ ركن. هل خالف أحد؟ نعم أحسنت. للآية ولحديث الباب، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. فالسجود ركن لا خلاف فيه، وهكذا أيضا الطمأنينة هي ركن، لكن السجود من حيثه لا خلاف فيه، والطمأنينة كغيرها. فما هي الأعضاء التي يسجد عليها؟ سبع أعضاء، اليدان والوجه مع الأنف، ونعم وأطراف القدمين وركبتان، هذه سبعة أعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها. فما حكم السجود عليها؟ نعم صحيح أنه واجب بمعنى فرض، فلا بد من السجود على هذه السبعة الأعظم. حكم السجود على الحائل، ما حكم السجود على الحائل؟ يجعل بينه وبين الأرض حائل فلا يسجد على الأرض مباشرة، وإنما يكون هناك ثم حائل بينه وبين الأرض، فما حكم هذا الحائل الذي يسجد عليه، أو ما حكم السجود على هذا الحائل؟ الجواب، السجود على الحائل ثلاثة أنواع: السجود على الحائل أو على حائل، السجود على حائل بالياء، ثلاثة أنواع: ممنوع وجائز ومكروه. ممنوع وجائز ومكروه. فالممنوع إذا جعل بعض أعضاء السجود، الممنوع إذا جعل بعض أعضاء سجوده على بعض، كأن يسجد بجبهته على يديه، أو يجعل يديه أو إحداهما على ركبتيه تحت ركبتيه، أو يجعل يديه أو إحداهما تحت ركبتيه، فهذا غير جائز وهو مبطل للصلاة. يسجد هكذا على اليد، يعني يسجد في الجبهة، يسجد جبهته يضعها على يده، على راحة اليد وعلى الكف، كل هذا مبطل للصلاة ولا يجوز. فإذا سجد على يده، بعضهم ربما هكذا يفعل ويسجد على يديه، فهذه صلاة باطلة، لأنه تخلف سجود بعض الأعضاء. فالممنوع إذا جعل، فهذا غير جائز وهو مبطل للصلاة، لأن السجود على الأعضاء سبعة، لأن السجود على الأعضاء سبعة ركن، أو على الأعضاء سبعة، لأن السجود على الأعضاء سبعة ركن. وفي هذه الحال ترك منها ذلك العضو، وصار الحكم للعضو الساجد، صار الحكم للعضو الساجد، فلا يجوز لأحد أن يسجد على يده، هذا خطأ، هذا ممنوع. وأما الحائل المكروه، وأما الحائل المكروه كأن يسجد على ثوبه المتصل به أو عمامته من غير عذر، أما إذا كان من عذر فلا بأس بذلك. قد جاءت الأدلة في جواز هذا. حديث أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر مكان السجود. حديث كما تعلمون ثابت. هذا لعذر لا بأس به، ولذلك احتيج إلى هذا التقييد، أو عمامته من غير عذر، يسجد على ثوبه المتصل به، يكون الكم طويل مثلا فيضعه في الأرض ويسجد عليه، أو يسجد على العمامة على كور العمامة، يسجد على كور العمامة، فهذا مكروه من غير عذر. وأما لعذر فلا بأس بذلك، فإن أنسا يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر مكان السجود، وهكذا جاء عند أبي ذر أو عند أبي داود. ولأبي داود قال فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، هذا ما فيه مانع. كان يسجد على ثوب متصل به أو عمامته من غير عذر. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ثاني وعشرين مئة واثنين وسبعين فالأحاديث والآثار تدل على أنهم في حال الاختيار كانوا يباشرون الأرض بالجباه، وعند الحاجة كالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم، من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة. ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يرخص في ذلك عند الحاجة، ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة. انتهى. ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة، هذا هو القول الصواب بالنسبة للسجود على الثوب المتصل أو على العمامة، فإنه إن كان ثم حاجة وعذر شدة حرارة أو غير ذلك من الأعذار فلا بأس أن يأخذ شيئا من ثوبه طرف ثوبه أو يأخذ من كمه ويسجد عليه، أو يسجد على عمامته المتصلة به، لا مانع من ذلك عند العذر. وأما من غير عذر فلا يفعل هذا، فهو مكروه. الصلاة صحيحة لكنه فعل مكروها، قول شيخ الإسلام هو الذي قرره رحمه الله الصواب أنه يصل إلى الكراهة، لأن الصحابة كما قال ما كانوا يفعلون هذا عند الاختيار، بل كانوا يباشرون الأرض. وأما الجائز إذا كان الحائل غير متصل بالإنسان، فيدخل في ذلك الصلاة على جميع ما يفرش من الأرض، أو ما يفرش من الفرش المباحة، مثل هذا الآن جيد، هذه الموجودة، القطائف هذه، هذا البسط الموجود، لا بأس بذلك، ولكن لا يبالغ في الإسفنجة حتى تبعد الشخص عن الأرض، فإن بعضهم أرى أن مثل هذا ما ينبغي، فيبالغون حتى كأنك سائد على مخدة، ما أنت سائد في الأرض، كأنك سائد على مخدة كبيرة، فهذا لا يبالغ فيه، فبعض أهل العلم ما يرى المبالغة في مثل هذا، والصحيح في محله مرتفع هكذا من الأرض، ربما الإسفنج، لا يبالغ في وضع الإسفنج تحت القطائف هذه، والصحابة كانوا يفعلون ما سمعته، يسجدون ويباشرون الأرض بالجباه عند عدم العذر. لكن هذا جائز إذا لم يكن، أو إذا كان الحائل غير متصل يكون على الأرض فهذا لا بأس به، ما فيه مانع. قال ابن القيم رحمه الله في الهدي: قبل ذلك كنا نريد نذكر هذا لكن نذكر هذا وبعدها نرجع إلى كلامه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفرو المدبوغة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة، وهذا شهدنا، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، وأيضا هذا، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفرو المدبوغة، هذه كلها سجد عليها عليه الصلاة والسلام. فإذا كان منفصلا هذا الحائل فلا بأس، من غير كراهة هذا جائز، فقد سجد رسول الله على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة، كل هذه سجد عليها عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك. هذا كلام ابن القيم آخر يضم إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يجعل بجانب كلام شيخ الإسلام بعد كلام شيخ الإسلام، كنا نريد نمليه ونسينا، والله المستعان. هذا الكلام الذي سنقرأه عليكم يجعل بعد كلام شيخ الإسلام الأول. وقبل ذلك تنبيه: الحائل المنفصل يجوز السجود عليه بلا كراهة، لكن قال الفقهاء يكره أن يخص أو أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه يشبه فعل الرافضة قبحهم الله، هكذا قال بعض أهل العلم. الحائل المنفصل يجوز السجود عليه بلا كراهة، لكن بعض الفقهاء قال يكره أن يخص جبهته بالسجود، يجعل شيئا للجبهة فقط، مثل ما يفعل أولئك الأنجاس، يأتون ببعض الأشياء من بلدهم يسجدون عليها، يسجد على حجارة ولا يسجد على الطين التي في كربلاء، يأخذ لها من طين كربلاء ويأتي بها ويسجد عليها، فهذا لا يصلح، إن كان فيه شيء من التشبه يبتعد عنه. لكن قال الفقهاء يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه يشبه فعل الرافضة قبحهم الله، من أجل هذا فقط يبتعد عنه. هذا بالنسبة للسجود على الأرض أو على حائل منفصل، هذا لا كراهة فيه، أن يسجد على حائل منفصل ما فيه كراهة، كما سمعت في كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، فإنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تنوع السجود، تارة يسجد على الأرض وهذا الأكثر، وتارة على الماء والطين، وتارة على الخمرة إلى آخره، فما فيه مانع من غير كراهة السجود على الحائل المنفصل. طيب، قال ابن القيم فيما تقدم، يجعل بعد كلام شيخ الإسلام: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن. فالشخص يتقي السجود على كور العمامة يبتعد عن هذا، وإذا سجد عليه فهو من السجود على الحائل المتصل، يكره إلا لعذر، يكره إلا لعذر من الأعذار، فيبعد هذا الشيء ويسجد على الجبهة مباشرة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالسجود على الحائل. فالحائل له كم أقسام محمد؟ نعم أحسنت. السجود على الحائل إما أن يكون ممنوعا أو جائزا أو مكروها، فما هو الممنوع؟ نعم يسجد على بعض أعضاء السجود، يضع اليد ويسجد عليها، هذا ممنوع والصلاة تبطل به. طيب والمكروه؟ نعم أحسنت، أن يسجد على حائل متصل، يسجد على حائل متصل على ثوبه أو على عمامته المتصلة به. والجائز أن يسجد على حائل منفصل، أحسنت، يسجد على حائل منفصل، لكن بعض الفقهاء استثنى أنه يسجد على شيء يجعله على موضع الجبهة فقط، يجعله لموضع الجبهة، قالوا فيه مشابهة بالرافضة فيكره، يكره ذلك، والأولى أن يترك هذا الشيء. هذا إن شاء الله يكفي. الله المستعان. قال استشهد أخونا عبد الله الفرنسي في باب المندب أمسي وهو من طلاب دماج وكان من الشجعان، الله يرحمه، نسأل الله أن يرحمه وأن يتقبله شهيدا وإخوانه من المسلمين الذين يقاتلون هؤلاء الفجرة. الآن المعارك في باب المندبة تحولت من دباب سقطت، والآن باب المندب، حسبنا الله ونعم الوكيل، والحرب كر وفر، نسأل الله أن يكبت الرافضة. إلهنا سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.